ومرادكم أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة، وإفادة المجاز لمعناها الإفرادي مشروط بالقرينة. الآن أضحك في الغرب فيقال لكم اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينحق بها، فقول تراب، ماء، حجر، رجل بمنزلة قولك فرق، غاق ونحوهما من الأصوات، فلا يزيد اللفظ ولا يصير كلاما إلا إذا اقترن به ما يبين المراد، ولا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذلك وما يسمى مجازا، وهذا لا ينفع فيه بين منكر المجاز ومثبتيه. فإن أردتم بالمجاز احتياج اللفظ المفرد في إفادة المعنى إلى قرينة لزم أن تكون اللغات كلها مجاز، وإن فرقتم بين بعض القرائن وبعض كان ذلك تحكما محضا لا معنى له. يعني إما تكون اللغات كلها مجاز وفي من قال اللغة كلها مجاز سيأتي معنا، وإلا يكون هذا مجاز وهذا حقيقة هذا تحكم. وإن قلتم القرائن نوعان لفظية وعقلية فما توقف فهم المراد منه على القرائن العقلية فهو مجاز، وما توقف على اللفظية فهو حقيقة. قيل وهذا لا يصح، فإن العقل المجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ لمعناه سواء كان حقيقة أو مجازا، وإنما يفهم معناه بالنقل والاستعمال، وحينئذ فيفهم العقل المراد بواسطة أمرين: أحدهما أن هذا اللفظ اضطرد استعماله بعرف الخطاب في هذا المعنى، الثاني علمه بأن المخاطب له أراد إفهامه ذلك المعنى، فإن تخلف واحد من الأمرين لم يحصل الفهم لمراد المتكلم. وأما القرينة المجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على حقيقة ولا مجاز، وإن دلت على مراد الحي فتلك دلالة عقلية بمنزلة الإشارة والحركة والأمارات الظاهرة. وإن أردتم من المعنى الإفرادي تفيده الحقيقة بمجرد لفظها ولا يفيده المجاز إلا بقرينة تقترن بلفظه، قيل لكم المعنى الإفرادي نوعان مطلق ومقيد، فالمطلق يفيده اللفظ المطلق والمقيد يفيده اللفظ المقيد، وكلاهما حقيقة فيما دل عليه. يعني زي ما قلنا قبل شوي جناح السخف هناك حقيقة دلت عليه اللفظ، وجناح رائد جناح الطائر المكسورة أيضا دل على حقيقة كمان. فمعنى الأسد المطلق يفيده لفظ المطلق، والأسد المشبه وهو المقيد يفيده اللفظ المقيد. كيف قيدنا؟ لما قلت رأيت أسدا يصلي، ما جاء هنا الحيوان المفترس، إنما المقيد هنا قيده بالصلاة، معناته أنه هنا حقيقة في إطلاقه على الرجل، وهناك رأيت أسد يأكل رجلا حقيقة في ذلك العالم. قال والأسد المشبه وهو المقيد يفيده اللفظ المقيد، وليس المراد هنا بالمطلق الكلي الذهني، بل المراد به المجرد عن القرينة وإكار شخصا، وهذا أمر معقول مضبوط يطلب وينعكس. فإن قيل فلم تشاعرون فإن اصطلحنا على تسمية المطلق بالاعتبار الذي ذكرتموه حقيقة، وعلى تسمية المطلق المقيد مجازا. يعني بدلوا يمشوا مع قالوا طيب خلينا نسمي المطلق حقيقة ونسمي المقيد مجازا. قال قيل لكم لم نشاحكم في مجرد الاصطلاح والتعليق، بل بينا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مضطرد ولا منحكس، بل هو متضمن للتفريق بين المتماثلين من كل وجه. فإنكم لا تقولون إن كل ما اختلفت دلالته بالإطلاق والتفريق فهو مجاز، إذا عامة الألفاظ كذلك. ولهذا لما تفطر بعضكم بذلك يستخدمه وقال أكثر اللغة مجاز، وكذلك الذين صنفوا في مجاز القرآن هم بين خطتين إحداهما التناقض البين، إذ يحكمون عن لفظ بأنه مجاز وعلى نظيره بأنه حقيقة ويجعلون الجميع مجازا، فيكون القرآن كله إلا القليل منه مجازا لا حقيقة له، وهذا من أكثر الحقل. المقصود